السلام عليكم. بسم الله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، إخوة الكرام، ما زلنا بفضل الله وبمنه وكرمه علينا مع دروس المصطلح، ونسأل الله جل في علاه أن يثبت لنا هذه الخيرات وهذه الصالحات إلى الممات، وأن يلهمنا وإياكم الإخلاص، وأن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا، وأن يشكر لولاة الأمور إذ يسروا لنا هذه الدروس، وأن يجعلنا وإياهم ممن ينصر الله بهم الدين ويرفع راية سيد المرسلين. اللهم أمين، اللهم أمين. تكلمنا قبل الحج في الكلام على كتاب قواعد التحديث للعلامة الشامي القاسمي، انتهينا إلى المسألة 20، قلنا تفاضل الصحابة، وتكلمنا على تفاضل الصحابة وطبقات الصحابة، وأن أرقى الصحابة منزلة هم الأربعة الخلفاء الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم: فإنه من يعيش بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشد وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ. وقال النبي صلى الله عليه وسلم خاصة في أبي بكر وعمر، قال: اقتدوا بالذين بعدي أبي بكر وعمر. وقال: إن يتبعوا أبا بكر وعمر يرشدوا. بينا ذلك تفصيلا الأسبوع قبل السفر إلى الحج. وأيضا قلنا بأن الأصل الأصيل في التفاوت تفاوت درجات الصحابة، قول النبي صلى الله عليه وسلم عندما ولد المشدة بين خالد بن الوليد وبين عبد الرحمن بن عوف: وقد اشتد خالد رضي الله عنه وارضاه على عبد الرحمن ورضي الله عنهم أجمعين، فاشتد غضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال: أصحابي أصحابي لا تسبوا أصحابي. مع أن خالدا من أصحاب رسول الله، عبد الرحمن من أصحاب رسول الله، لكن يعرف أن السلام لأهل السبط فضلهم، فقال: أصحابي أصحابي لا تسبوا أصحابي، لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفهم. وختم المصنف رحمه الله الكلام على الصحابة وتعريف الصحابية، وقلنا الصحابية كل من لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم مسلما ومات على ذلك وإن تخللت الردة، وهذه قلنا على الراجح عند أهل التحقيق، وقلنا بقيد لقي حتى يخرج بذلك إيش هو قيد لقي احترازا من الأعمى الذي لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه بعضهم كثير من المحدثين قالوا: من رأى النبي صلى الله عليه وسلم ومات على ذلك. طبعا الذي لم يره هو المقصود بها اللقي، يعني فتكون الكلمة جامعة مانعة أن نقول من لقي النبي صلى الله عليه وسلم، وإن لم يروي عنه نعم هو رجح هنا، وإن لم يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإن كان صغيرا طفلا صغيرا وقد شرفه الله جل في علاه بالصحبة ورأى النبي صلى الله عليه وسلم أو التقى مع النبي صلى الله عليه وسلم صغيرا ولم يسمع منه وروى عنه، فالرواية هنا رواية ليست على السماع، فهي رواية مرسلة، رواية صحابي هنا رواية مرسلة. واختلف المحدثون في رواية الرواية المرسلة هل تأخذ حكم عموم المراسيل أم لها حكم خاص. بعض العلماء قال: مرسل الصحابي ضعيف، وقالوا: احتمال أخذ الصحابي الحديث من التابعي وارد، وإن كان الاحتمال وارد فالأصل في الأحاديث أو الأصل في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم الحيطة، فلذلك نرد مرسل الصحابي، وهذا كلام شاذ متروك هالك لا يصح أن نسمع له ولا أن نأخذ به. الصحيح الراجح بأن الصحابة الأصل فيهم أنهم لا يأخذوا إلا من إيش لا يأخذون إلا من الصحابة، فمرسل الصحابي على قول أهل التحقيق أنه على الاتصال، مرسل الصحابي أنه يساوي الاتصال في الحكم، يعني على الاتصال حكما لا حقيقة، على الاتصال حكما لا حقيقة، وهو يحتج به لا سيما كما قلنا أن الصحابة قد عدلهم الله من فوق 7 سماوات، وهم أحرص الناس على كل خير وهم أبعد الناس عن كل شر، فنسأل الله جل في علاه أن يلحقنا به مع النبي صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى. وأنت ترى كثير من مراسيل الصحابة كما رسيل ابن عباس، ابن عباس كان صغيرا، فكثير من الروايات يأخذ عن أبي عن زيد يأخذ عن الصحابة، ومع ذلك العلماء يقفون معظمين أمام أحاديث ابن عباس. وعن عائشة رضي الله عنها روت أحاديث لم تشهدها عن رسول الله في غزوات وغير غزوات، فهذه مراسيل، بل هي روت رواية لا يمكن بحال من الأحوال تقول أنها قد شهدت هذه الرواية. إيش هي؟ بدء الوحي. بدء الوحي لا يمكن محمد حيوان تكون قد شهادة بدء الوحي رضي الله عنها أرضاه وروت هذه الرواية، فهي رواية مرسلة وهي في الصحيح، وهي رواية كما قلنا باتفاق العلماء المحدثين على صحة الرواية. ثم انتقل بعد ذلك المصنف رحمه الله إلى الباب السادس. قال الباب السادس في الإسناد وفيه مباحث. المبحث الأول فضل الإسناد أنه من خصائص هذه الأمة وأنه من الدين واستحباب طلب العلو فيه. أولا قسمها إلى ثلاث. الأولى أن الإسناد هو خصيصة هذه الأمة ليست لغيرهم، وهنا كلام متين رصين للإمام ابن حزم. نقل قال الإمام ابن حزم نقل الثقة عن الثقة يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم مع الاتصال خص الله به المسلمين دون سائر الملل. وأما مع الإرسال والإعضال فيوجد في كثير من اليهود والنصارى، ولكن لا يقربون فيه من موسى قربنا من محمد صلى الله عليه وسلم، بل يقفون بحيث يكون بينهم وبين موسى أكثر من 30 عصرا، وإنما يبلغون إلى شمعون أحد أنبياء بني إسرائيل. هو الحق كما قلنا النصارى أو اليهود ما عندهم أي إسناد متصل بحال من الأحوال، أقصاها يصل إلى بولس أو يصل إلى بعض صلحاء من بني إسرائيل أو أنبياء بني إسرائيل. ما من واحد منهم يمكن أن يأتي بسند واحد فقط متصل إلى عيسى أو متصل إلى موسى عليه السلام. خص الله هذه الأمة بهذه الخصيصة رفعة لهذه الأمة، كما بيّنها الله جل وعلا بخصائص كثيرة عن هذه الأمة. فضلت على الأنبياء بست، وفضلت هذه الأمة على كثير من الأمم، فهي خير الأمم كما قال الله جل وعلا كنتم خير أمة أخرجت للناس. قال أبو علي الجياني خص الله تعالى هذه الأمة بثلاثة أشياء لم يعطها من قبلها. قال الثلاث أشياء الإسناد والأنساب والإعراب، وهذه دلالة واضحة جدا على فضل الإعراب واللغة العربية، لكن الحديث الذي ورد في اللغة العربية تعلم العربية فإني عربي ولغة القرآن عربية ولغة أهل الجنة عربية، هذا حديث باطل موضوع لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا بعضهم استدل بقول الله جل في علاء أو أثارة من علم، قال مطر الوراق قول الله جل في علاء أو أثارة من علم، قال إسناد الحديث المقصود به إسناد الحديث. وقال ابن المبارك الإسناد من الدين، ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء كما رواه مسلم. وقال سفيان بن عيينة حدث الزهري يوما بحديث فقلت هاته بلا إسناد، طبعا الزهري ليس كأحد الرواة، فقال هاته بلا إسناد، فأنكر الزهري إنكارا شديدا على ابن عيينة فقال أترقى السطح بلا سلم، أترتقي السطح بلا سلم، لابد من أن تأخذ ما يعينك على أن ترتقي إلى المعالي. وقال الإمام الثوري الإسناد سلاح المؤمن. وقال الإمام أحمد طلب الإسناد العالي سنة عمن سلف، لأن أصحاب عبد الله كانوا يرحلون من الكوفة إلى المدينة فيتعلمون من عمر ويسمعون منه. طبعا هو بيستدل بذلك كما سنبين أن أصحاب ابن مسعود كانوا يسمعون عن ابن مسعود ينقل عن عمر وينقل عن عثمان عن علي، فلم يرتضي واحد منهم أن ينزل بل أراد العلو وذهب من الكوفة. وطبعا ابن مسعود انتشر الصحابة في البلاد فكانوا يتعلمون منه في الكوفة، فتركوا الكوفة ورحلوا إلى المدينة يأخذون شفاهة من عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. وقال محمد بن أسلم الطوسي قال قرب الإسناد قرب أو قربة إلى الله جل في علاه. علو الإسناد ممدوح، يعني كثير من العلماء من الرعيل الأول كانوا يهتمون اهتماما عاليا راقيا بعلو الإسناد، لذلك كان في موت يحيى بن معين من ألطف ما قاله عند مماته، قالوا ما تطلب؟ قال أطلب إسنادا عاليا وبيتا خاليا، بيت خاليا في الجنة أو بيت خاليا يعني يخلو فيه مع ربي جل في علاه في آخر حياتي. قال الإسناد العالي وبيت الخالي، يعني هو الذي يتمناه عند موتي إسناد عالي دلالة على شرف العلو. ولذلك كان يقول هو نفسه يقول النزول قرحة في الوجه، النزول قرحة في الوجه. وقال ابن المديني النزول شؤم، فالعلو رفع، العلو رفع. ودلال على ذلك جابر بن عبد الله رضي الله عنه رحل إلى عبد الله بن أنيس في حديث القصاص رحل من المدينة إليه، وأيضا أبو أيوب الأنصاري رحل إلى عقبة بن عامر، كل ذلك طلبا لحديث واحد وممكن أن يكون أخذوا بنزول. وهنا العلماء لما قالوا بشرف العلو قالوا هذا على التأصيل، لكن يمكن أن نخرج عنه بإيش؟ بما يكون أقوى منه أو في مصلحة أعظم من العلو، كأن يكون الإسناد مثلا مسلسل بالعلماء الفقهاء والمتن متن فيه أحكام، فإن كان بعلو ممن لا يعقل فقها ما يحمله وكان بنزول ممن يعقل فقها ما يحمله يقولون النزول إيش أقوى. ولذلك القصة المشهورة جدا عن وكيع قال لأصحابه ما رأيكم الأعمش، تعرفون الأعمش سليمان بن مهران الأعمش عن وائل عن عبد الله كم؟ ثلاثة بينهم النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة. الأعمش ثقة ثبت، عن وائل ثقة ثبت، ومن أخص شيوخ حتى لو عنعن تمر العنعنة كما بينا قبل ذلك تفصيلا عن عبد الله. فقال الأعمش عن وائل عن عبد الله: أحب إليكم أم سفيان عن منصور عن علقمة عن عبد الله؟ كم؟ سفيان من؟ ثوري عن منصور عن علقمة الأسود عن عبد الله. يعني إيه الإسناد الثاني؟ إسناد إيش؟ نازل صحيح، والإسناد الثاني إيش؟ أعلى. قالوا الأعمش أحب إلينا. قال لا، الأعمش شيخ محدث يحفظ فقط، يعني ناقل ناقل الرواية. قال أما سفيان ففقيه صحيح، سفيان الثوري له مذهب كمذهب أبي حنيفة، لكن لم يحمله أصحابه، لم يتحملوا عنه فيحملوه فينشروه. فقال سفيان فقيه، منصور فقيه، علقمة فقيه، عبد الله فقيه. فقال إذن نأخذ هذا الإسناد، الإسناد هذا أحب إلينا، إسناد سفيان أحب إلينا. لذلك أنا قلت كثيرا أنت دائما قدم الفقيه المحدث، يعني أنت إن أردت حقا العلم خذ من الراسخ، ورسوخ العالم يظهر في تخليطه بين علم الحديث وبين علم الفقه. فهنا ممكن الإنسان يقول النزول هنا أفضل من العلو، النزول هنا أفضل من العلو. وقال كثير من العلماء أن النزول إن كان يميزه الشيوخ والعلماء الثقات نقدم النازل على العالي. هذا بالنسبة للكلام في الإسناد وفي مباحث الكلام على خصيصة هذه الأمة والعلو. انتقل المصنف بعد ذلك إلى معنى السند والإسناد والمسند والمتن وأقسام تحمل الحديث، وهذا إن شاء الله نفصله الأسبوع القادم علنا نسرع حتى ننهي بإذن الله أغلب الكتاب. وما زلنا مع الكلام على رواة صحيح البخاري في الرواة الذين يعني انتقد البخاري في رواته عنهم، واليوم إن شاء الله نحاول جاهدين أن ننتهي من حرف الألف. جيد. طيب احنا ناخذ بس الختام، وبعدين احنا سقط عندنا الروايات من الكلام على اسرائيل بن يونس انتهينا منه، لكن ناخذ الاسهل ننتهي من حرف الالف. ايوب بن سليمان ابن بلال ابو يحيى، وروى له البخاري وابو داود والترمذي والنسائي، وثقه ابو داود قال ثقه، والدارقطني قال ثقه، وابن حبان ايضا وثقه، ذكر في الثقات وثقه. قال الامام البخاري لا بأس به، والحق ان قول البخاري لا بأس به هذا توثيق عالي له، يعني هذا توثيقه توثيق عالي. اما الازدي فقد قال له احاديث لا يتابع عليه، قال ابن عبد البر ضعيف، وروى البخاري له حديثين، قال الذهبي ثقه، قال الحافظ ثقه، لينه الساجي بلا دليل. هو طبعا احنا اول شيء نقول اذا وجدت في التضعيف الازدي فاطرح، ليش احنا قلنا الضعيف؟ لا، انا اللي بيته من زجاج لا يحذف الناس بالحجارة. ليش تعرف ليش؟ وعامه نقول الضعيف ليش لا يقبل تضعيفه لاحد، لا سيما انه كمان لاذع وشديد على من يخالفه في المنهج الذي يتبناه. فصحيح الراجح انه ثقة، وقول البخاري لا بأس به كفى به توثيقا له، ونعتمد هذا التوثيق. ايوب ابن عائذ ابن مدلج الطائي، روى له البخاري والترمذي والنسائي، وثقه ابن معين قال ثقة، وقال أبو حاتم ثقة، وقال النسائي ثقة. طبعا إذا وجدت أبا حاتم ووجدت النسائي على توثيق رجل فعض عليه بإيش؟ من واجب، إلا إذا جاءك جرح فيه تفسير. والعجلي وثقه أبو داود، وقال أبو داود ثقة كان مرجئا، قال ثقة كان مرجئا، فاتهمه على المذهب، اتهمه على المذهب، مع أنه مع ذلك وثق، وهذه دلالة واضحة جدا على أنه يعني لما يروي له هؤلاء ويخرج له هؤلاء، هذه ترجع لنا للقاعدة التي بيناها في المصطلح، وهي رواية أصحاب السنن لإيش؟ للمبتدع، لا أن يطرح، يعني عامة هذه فصلناها قبل ذلك. أما المضاعفون فقد ضعفها أبو زرعة واشتد تضعيفه له، وأيضا بعضهم قال فيه أنه ضعيف، فنظرنا في تضعيف أبي زرعة له، ووجدنا أن البخاري أيضا في التاريخ الكبير جعله في الضعفاء، ووجدنا أن البخاري وضعه في الضعفاء، فمحصنا النظر لما ضعف الرجل مع أن التوثيق قد ورد، ونحن عندنا قاعدة، هذه القاعدة تتحكم لنا في الترجيح، لو لم نجد سببا للتفسير فإننا نقول الآن التوثيق يرجح على الجرح. لما؟ القاعدة عندنا إذا جاء التعديل لا نقبل التجريح إلا بإيش؟ بالتفسير، لكن بقي قيد. إيش هو؟ أحسنت، لفض فوق. إذا جاء التعديل ممن يثبت عنه التعديل وممن يؤخذ بتعديله دون التساهل، قيدان مهمان. ثبت التعديل وثبت عند العلماء الذين لم يتهم أحد منهم أنه من المتساهلين. فجاء التضعيف فنظرنا في التضعيف فما وجدنا تضعيفا إلا لأنه تمذهب بمذهب إيش؟ الإرجاء، إلا للإرجاء. فقلنا إذن المذهب هذا لا يؤثر في حفظه ولا ضبطه، فلذلك كان الراجح أنه ثقة. لذلك قال الإمام الذهبي ثقة، ثم قال اتهم بالإرجاء، يعني هو ما سكت. الذهبي بيّن ذلك، وهذا أيضا فيه دلالة واضحة جدا على ما يتبناه الذهبي على أن رواية أهل البدع تصح إن توفر فيه العدالة والضبط. فقال ثقة وقال مقل من الحديث، قال مقل من الحديث. وأيضا هذه يعني تحملنا أن نرى أن البخاري لما روى له ما روى له إلا حديثا واحدا، وهذا الحديث الذي رواه البخاري تابعه فيه شعبة، يعني هذا اعتذار كامل. يعني شوف انت انظر بقى لدقة نظر البخاري، هو رجل ثقة أصالة وإن كان متهما في المذهب، فقد روى له البخاري، دلالة واضحة جدا على أن البخاري يروي لمن اتهم بالبدعة وقد توفرت العدالة والضبط فيه. وأيضا روى له كما قلنا حديثا واحدا وقد تابعه عليه شعبة. قال الحافظ ثقة لكنه قد رمي بالإرجاء، ثقة لكنه قد رمي بالإرجاء. طيب إذن أيضا هذا لا ينكر على البخاري أن يروي له. أيوب بن موسى بن عمرو الأجدق روى له الجماعة، اتفق العلماء على توثيقه. هذا الآن ما أدري لما نبحث عنه ولما يوضع هذا فيما ينكر على البخاري، لكن نقول المجرحون قال الأزدي لا يقوم له إسناد، أو قال لا يقوم إسناد حديثه، حديثه هالك لا يقوم إسناده، أو هو لا يقيم إسناد الحديث يضطرب، فهذا من الأزدي مردود غير مقبول، لأن الأزدي ضعيف فتضعيفه للآخرين لا يقبل، لا سيما وأن الأزدي الضعيف قد خالف الثقات الذين وثقوا الراوي، فلذلك لا يؤخذ بكلامه. قال الذهبي كان أحد الفقهاء النبلاء، أما الحافظ فقال ثقة. إذن أيوب بن موسى ثقة ولا ينكر على البخاري أن روى لمثله، لكن نحن أتينا به لما أتينا به لأنه قد تكل ما فيه على غرار ما فعل الذهبي تبرئة للثقات الذين تكلم فيهم الناس، فأتى بميزان الاعتدال يبين أن هذا من الثقة وهذا بشرح لا يؤخذ به. أيوب بن النجار اليمامي هذا آخر الرواة في حرف الألف حتى ننتقل إلى حرف الباء. أيوب بن النجار اختلفوا أيضا في توثيقه وتجريحه، أما أبو زرعة فقد ضعفه، وأيضا أبو داود قد ضعف أيوب بن النجار، ولذلك لم يروي له لم يخرج له. أبو داود قد ضعفه. هنا عندنا في التعديل قل قد جاوز القنطرة، روى له البخاري وروى له من؟ مسلم، روى له البخاري وروى له مسلم. المعدلون وثقه أحمد، وقال ابن صاعد ثقة، قد وثقه أحمد وابن معين وأيضا وثقه أبو زرعة. إذن عندنا عن أبي زرعة عندنا طريقان، طريق يضعف وطريق يوثق، وأيضا أبو داود ورد عنه التوثيق. إذن تذبذب هنا عند أبي زرعة وعند أبي داود، فهو موافقة أبي داود للثقات للعلماء المعدلين أولى لنا وأحب، فالصحيح أن الرجل ثقة، ولذلك قال الذهبي ثقة، أما الحافظ فقال ثقة مدلس، وما أدري لما قال بالتدليس، يعني تحتاج إلى مراجعة نعرف لما اتهم بالتدليس على تدليسه، لكن الغرض المقصود هو ثقة، هو ثقة. ومع ذلك البخاري ما روى له إلا حديثا واحدا، حديث القدر بين آدم وبينه موسى، وأيضا هو عندهم متابعة، يعني أصلا مش في الأصول، فلذلك لا ينكر على البخاري مثل هؤلاء الرواة. يبقى لنا أن نختم الباب في الأحاديث الأخرى التي أو الرواة الذين أسقطناهم قبل السفر، نبدأ فيه بإسرائيل بن يونس. إسرائيل بن يونس بن إسحاق بن أبي إسحاق السبيعي يهيأ إلي أن أنا انتهيت عنده، وقفت عنده صحيح؟ طيب وقفت عنده، نعم يعني شرح انتهينا منه. طيب ننتقل إلى ملاحظة وقفنا عند هذا، وأنا عملت عليه حتى علامة تثبت أننا وقفنا عند إسماعيل بن أبان الوراق الكوفي، روى له البخاري وأبو داود والترمذي. النسائي قال ثقة، ووثقه ابن معين، وثقه ابن معين، وأيضا الدارقطني قال ثقة، والحاكم قد وثق إسماعيل بن أبان الوراق، وضعفه في رواية الدارقطني، قال الدارقطني ليس بالقوي، وقال الجزاني كان مائلا عن الحق. طبعا الجزاني أيضا كالأزدي، لكن الفرق بينهما أن الجزاني لم يضعف، لكن الجزاني كان إيش من النواصب، فكان دائما شديد اللهجة على من؟ أي نعم. وطبعا إسماعيل بن أبان الوراق الكوفي، الكوفي شين جيد؟ نعم. فهو الجزاني يعني قال عنه كان مائلا عن الحق، زائغا عن الحق. لما؟ لأنه يتبنى المذهب الذي يخالف المذهب الذي يتبناه، لذلك قوله مطروح لا يقبل بحال من الأحوال. ما يبقى لنا إلا أن الدارقطني قال ليس بالقوي، الدارقطني يقول ليس بالقوي ويقول ثقة، وعندنا النسائي الذي هو متشدد في التوثيق وثقه، وابن معين المتوسط المعتدل وثقه، فهؤلاء أحب إلينا، ولذلك قال الذهبي ثقة وطرح كلام الدارقطني، لأن توثيق الدارقطني موافقا للعلماء المعدلين أحب إلينا من تضعيفه له، وهذا راجح صحيح. قال الذهبي ثقة، وقال الحافظ ابن حجر ثقة تكل ما فيه من أجل مذهب قد تمذهب به. فإذا يبين لك أيضا منهج هؤلاء المتأخرين على أن المتقدمين كانوا يروون لأصحاب البدع إذا توفر فيهم شروط الضبط والعدالة. إسماعيل بن إبراهيم أبو معمر روى له البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي، قلنا ابن زخر عيد نقل عن العلماء أن من روى له البخاري ومسلم فقد جاوز القنطرة، إلا ما دل دليل على خلاف ذلك، وهذا نادر، والأصل النادر عند العلماء النادر لا حكمة له. إذن دائما خذ هذه القاعدة، إذا روى له البخاري ومسلم فقد جاوز القنطرة. إسماعيل بن إبراهيم قال ابن معين ثقة، وقال ابن قانع ثقة، وقال أبو يعلى قال ابن معين ثقة، وقال أبو يعلى ثقة، وورد عن ابن معين أنه قال ثقة مأمون، هذه توثيق، توثيق بمرة هنا الآن، قال ثقة مأمون. أما المجرحون فقد غمزه أحمد وتكلم فيه ابن معين. عندنا الآن كلام عجيب، ننظر في التجف الجرح والتعديل، ابن معين وثقه وورد عنه أنه ضعفه، أما ابن قانع فوثقه، أبو يعلى وثقه، وأيضا ابن سعد وثقه. فعندنا الآن توثيق من علماء معتدلين، وهنا أيضا التجريح جاء من علماء فحول معتدلين، أحمد غمزه وابن معين ضعفه. أما ابن معين فننظر في النقل عنه، فقد نقل عنه أنه وثقه، ونقل أيضا أنه ضعفه، والحافظ بن حجر بحث المسألة وبين أنه قال لم يثبت عن ابن معين ذلك، لم يثبت عن ابن معين تضعيفه. يبقى ما بقي لنا إلا تضعيف من؟ تضعيف أحمد. نظرنا في تضعيف أحمد فوجدناه غمزه، لأنه قد أجاب في الفتنة. أي فتنة؟ فتنة خلق القرآن، لما سألوه يعني أخذ بالرخصة، كما علي بن المديني أخذ بالرخصة، ويحيى بن معين أخذ، لكن يحيى بن معين ما ضعف وما تكلم فيه لرصاناته لأنه جبل، أما الآخرون فقد وقعوا فيه من أجل ذلك. حتى علي بن المديني ضعف، تعرفون ذلك؟ أيضا علي بن المديني طرح بسبب أنه أجاب في الفتنة، ولكن طبعا كما قلنا جلالة قدري جعلته هذه المسألة تغيب عن كثير من الناس. وهنا أيضا إسماعيل ابن إبراهيم لما أجاب في الفتنة غمزه أحمد، غمزه أحمد، وهذا ليس تضعيفا له، فقط قطحا في أنه لم يقف موقف العزيمة لكن رخص معه، فلذلك توثيقه أحب إلينا. فقال الحافظ ابن حجر قال نقل كلمة ابن معين وارتضاها، قال ثقة مأمون، وهذا الراجح الصحيح. والذهبي أيضا قال ثبت، هذا أيضا توثيق عالي من الإمام الذهبي. إذن الجرح هنا يطرح لأن هذا الجرح كان العلة، وهذه العلة لا تقدح في الضبط ولا في العدالة. إسماعيل ابن زكريا الخلقاني روى له الجماعة، قد وثقه أحمد وابن معين، وقال النسائي أرجو ألا بأس بهم، وأيضا قال أبو داود ثقة، قال أبو حاتم صالح الحديث. طبعا كلمة أبي حاتم كلمة مطاطة الحق، لأن صالح الحديث ممكن يكون صالح الحديث صالح الاعتبار أو صالح الاحتجاج، لكن هنا نقول ظهرت أنها للاحتجاج لما ورد عن أحمد وعن النسائي وأيضا ابن معين. قال ابن عدي حسن الحديث يكتب حديثه، قال النسائي حسن الحديث. أما المجرحون فقال أحمد ضعيف وضعفه ابن معين، وهذه المسألة فيها اضطراب عندنا، لأنه قد نقل عن أحمد التوثيق، ونقل عن ابن معين التوثيق، ونقل أيضا عن أحمد التضعيف وعن ابن معين التضعيف، والصحيح الراجح في ذلك أنه ثقة، وأنه صالح الحديث يعني يحتج بحديثه، وكلام ابن معين فيه على خلاف ما يتبناه كلامه من أجل المذهب الذي تمذهب به، لأنه كان أيضا كسابق. وأحمد أيضا لما تكلم فيه تكلم فيه من أجل المذهب، لذلك قال الذهبي صدوق شيعي صدوق له مذهب، وقال الحافظ صدوق يخطئ صدوق يخطئ، لكن الحافظ أجمل وقال صدوق يخطئ فلين، يعني إيه؟ يعني خطأه كثر فلينه العلماء، وصحيح نوثق صحيح نوثق. لكن يعني كلام الحافظ ابن حجر يبين لنا أن تضعيف أحمد خلاف ما قلت الآن، أنا تضعيف أحمد يكون للضبط لا للمذهب، تضعيف أحمد له يكون للضبط لا للمذهب، لذلك اعتمد الحافظ ابن حجر تضعيف أحمد ولينه. لكن نحن قلنا تعارض التوثيق معه التضعيف، أحمد وثقه وقال ضعيف. طيب إذا قلت ثقة ثم نقلنا عنك أنك قلت ضعيف، وجب عليك أن تفسر لنا أين تفسير ما في. يبقى نعمل القاعدة هنا إعمالا صحيحا، الجرح يقدم على التعديل بشرط وقيد أن يكون الجرح إيش قد أتى مفسرا، وهنا لم يفسر فنقدم التعديل على الجرح، والصحيح الرالح في ذلك أنه يحتج به وإن لم يصل لمرتبة الثقات لكن يحتج به. إسماعيل بن أبي أويس ابن أخت مالك، إسماعيل بن أبي أويس عبد الله بن عبد الله روى له الجماعة، روى له الجماعة، وطبعا روى له الجماعة البخاري ومسلم، إذن فقد جاوز القنطرة، ومع ذلك الخلاف في هذا الراوي خلاف يعني قاتل، ورد فيه تضعيف شديد جدا، ورد فيه قطح، بل اتهموه بالكذب، وأنا ما أدري يتهمونه بالكذب ويرتضيه مالك ويروي عن مالك، المسألة فيها ما فيها من نظر. المهم الغرض المقصود، نبدأ بالمعدلين. قال ابن معين لا بأس به، قال أبو حاتم محله الصدق وكان مغفلا. فهذا كلام طيب جدا وفيه تفصيل وتوضيح من الإمام أبي حاتم، قال محله الصدق، محله الصدق يعني هو رجل عدل دين صحيح ولا لا، قال وكان مغفلا في دلالة أنه كان يخالف الثقات، يعني ضبطه فيه شيء حفظه فيه شيء. وتفسيره عشان أعجل لكم التفسير، لأنه كان عنده أصول، يعني هو ساعات يحدث من الكتاب ومن الحفظ، فكان مغفلا، هذه فيها دلالة واضحة على أنه إذا حدث من حفظه كان يخطئ ويخالف. قال يحيى صدوق ضعيف العقل، يحيى المعين طبعا أصلا وسمه بسمتين أيضا، قال صدوق يبقى صدوق في نفسه صالح في عبادته عدل، قال ضعيف العقل، وضعيف العقل أيضا هذه تؤول على أنه مجنون صح حاشا لله، لا ما يقصد ذلك، ضعيف العقل يعني ضعيف الحفظ، ضعيف العقل يعني ضعيف الحفظ، وضعيف الحفظ هذه أيضا فيها تضعيف له. أما المجرحون تجريحا بصراحة قال ابن معين ضعيف، قال لا بأس به، ولا بأس به عند ابن معين تصيق، لا بأس به عند ابن معين تساوي ثقة، وهنا في المرة الثانية قال ضعيف. وقال مرة، وهذا كلام عجيب فيه، قال كان يثق الحديث هو وأبوه، ما سلم أبوه أيضا من الكلام، قال كان يثق الحديث هو وأبوه. وقال النسائي ضعيف، وقال مرة ليس بذاك، وليس بذاك هذه ليست تضعيفا قويا فيه، هذه فيها كلام أيضا هيجعلنا نرجع إلى كلام من؟ ابن أبي حاتم، نقل عن أبي حاتم أنه قال محله صدق وكان مغفلا. قال الدولابي عن النضر بن سلمة المروزي قال إسماعيل بن أبي أويس كذاب، صراحة كلمة فحشة هذه ولا يصح أن تقال فيه، وهذه مرفوضة مردودة، قال كان كذابا. وعن ابن معين سألوه عن إسماعيل بعدما قال يسرق الحديث هو أبوه قال ضعيف، سألوه مرة ثانية عن إسماعيل بن أبي أويس قال لا يساوي فلسين، قال لا يساوي فلسين، الحمد لله أنه ساوى فلسا واحدا عندهم، قال لا يساوي فلسين. ثم ساق له ابن عدي حديث ثلاثة، ثم قال هذه الأحاديث غرائب لا يتابع عليها. إذن الرجل يخالف ولا ما يخالف؟ الحق أنه يخالف، الرجل يخالف، فيه ضعف في رواياته، فيه ضعف في رواياته. قال الذهبي محدث مكثر فيه لين، محدث مكثر، وهذه إلماحة من الإمام الذهبي أنه اشتهر بعلم إيش الحديث، وعند ابن عبد البر وغيره أن الذي اشتهر بعلم الحديث توثيق له، اشتهاره بأنه يطلب الحديث هذا توثيق له. لكن الحق أن الذهبي كان دقيق العبارة، قال مكثر من الحديث لكن كان فيه لين، وفيه لين كما قلنا أنه كان عنده ضعف ضبط. قال الحافظ صدوق أخطأ في أحاديث من حفظه، قال صدوق أخطأ في أحاديث من حفظه. لكن العجب أن الحافظ كان البخاري أخذ منه الأحاديث من أصوله من أصوله. نعم الراجح فيه أنه ضعيف، الراجح فيه أنه ضعيف، وإن كنت دائما ما سألني عنه أقول ثقة وأمشيه، أمشيه على إيش؟ على مجاوزة القنطرة برواية، لكن تدقيقا الراجح أنه ضعيف. نعم ها؟ خارج صحيح لا يأخذ به، خارج صحيح لا يأخذ به بحال من الأحوال. هذا كلام، هذا كلام الفصل. أما فأما إذا قلنا بالتوثيق أو بتمشية الأحاديث في الصحيحين، لأنه أخذ انتقى البخاري، انتقى البخاري انتقى من أصوله. ها؟ والله هذه فيها نظر، فيها نظر. لو أخرج أصوله وقال خذ ما شئت ودع ما شئت، أخذ الأصول وانتقى من الأحاديث. لا الصحيح الراجح أنه في غير الصحيحين لا يمكن أن يقبل، لكن يقبل في داخل الصحيحين. إسماعيل بن مجالد بن سعيد الهمداني، مجالد طبعا ضعيف، لكن إسماعيل ابن مجالد، إسماعيل بن مجالد أيضا اختلف في توثيقه وتضعيفه. قال أبو داود أثبت من أبي، وهذا ليس توثيقا لأن أباه ضعيف، هذا ليس توثيقا، هو بس احنا مشيناها على أنه ارتقى. قال أبو زرعة وسط، وهذا كلام تعديل، وسط هذا تعديل، يعني على الأقل يحتج به ولم يصل إلى مرتبة التوثيق لكن يحتج به. قال الإمام أحمد صدوق، قال البخاري صدوق، وهذا توثيق، هذا من البخاري توثيق، ده السكوت عند كثير من العلماء في البخاري توثيق، فما بالك أنه يقول صدوق، فهذا توثيق. وأيضا قال ابن معين ثقة، ووثقه ابن شهين، ذكره في الثقات. أما المجرحون فقال النسائي ليس بالقوي، وقال الدارقطني ضعيف. أما النسائي فمتشدد، وقد خالف المعتدلين من الذين وثقوا. أما الدارقطني فقال ضعيف ولم يأتي بتفسير. إذا نوع من القاعدة هنا التعديل يقدم على الجرح، لأن الجرح لم يأتي مفسرا، الجرح لم يأتي مفسرا، لذلك قال الذهبي صدوق، وقال الحافظ صدوق يخطئ. وعلى العموم ليس له في البخاري إلا حديث واحد، ليس له في البخاري إلا رواية واحدة. أسيد ابن زيد الجمال أبو محمد الكوفي، هذا روى له البخاري، روى له البخاري. والغريب العجيب أن هذا الراوي ما روى له من الكتب الستة إلا البخاري، وما ورد فيه توثيق، ما ورد فيه إلا الجرح. ما عندنا الآن دقة نظر عشان نرجح ولا لا نرجح، ما ورد فيه إلا الجرح. قال النسائي متروك، قال ابن معين حدث بأحاديث كذب، وهذه مصيبة كبرى أنا. وكيف يرى البخاري المسلم؟ ضعفه الدارقطني. قال ابن عدي لا يتابع على رواته. قال ابن حبان يروي عن استقاط المناكير ويسرق الحديث، ويحيى كذبه، والذهبي أقر تضعيفه، وقال الحافظ ضعيف، أفرط ابن معين فكذبه، والصحيح أنه ضعيف. لكن هنا البخاري روى له إيش؟ في روى له فين؟ في الصحيح. فإذا روى له فقد جاوز القنطرة، والصحيح أنه لم يجاوز القنطرة، لأن رواياته له ما كانت رواية على التوثيق، روى له مقرونا، روى له مقرونا. إذن هو ضعيف، يمكن أن يوافق الثقات في حديث، فلما وافق الثقات في حديث اهتبلها فرصة البخاري وروى عنه. هذا الاعتذار للبخاري، لأنه روى له مقرونا ما روى له انفرادا. والحق أن أسيد هذا ليس لا من شرط البخاري ولا من شرط من مسلم، بل ولا من شرط الترمذي ولا أبي داود، ما الحق هو ضعيف. أشهل بن حاتم البصري روى له البخاري وروى له الترمذي. أبو داود قال صدوق، قال أبو زرعة ليس بالقوي، قال ابن حبان كان يخطئ، قال أبو حاتم لا شيء، قال العجلي ضعيف. والصحيح أنه ضعيف، الصحيح أن أشهر ابن حاتم أيضا ضعيف، والبخاري ما روى له في الأصول بل روى له وين؟ في المتابعات. أشهر ما روى له البخاري في الأصول لكن روى له في المتابعات. وبذلك نكون بفضل قد وصلنا إلى الانتهاء من الكلام على الرواة الذين تكلم فيهم في البخاري بحرف الألف، ونبدأ الأسبوع القادم بحرف الباء إن شاء الله. نسأل الله جل وعلا أن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله عنا خير الجزاء.